ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين والأرضين السبع في الكفة ولا إله إلا الله في الكفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه والترمذي وحسنه. عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. مجال نقود الكمرة لما ما فيش حاجة قلنا بالإيمان الذين آمنوا نعود على الإيمان قول باللسان فمن الأركان واعتقاد المدينة. ما هي الأركان؟ الأركان هي اليدين واليدين والجبهة الذين آمنوا ولم يلبسوا معنى يلبسوا إيمانهم بالشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من أبي سعيد سعد بن سيرين صحابي جليل هذا لقبه أبي سعيد اسمه سعد بن سيرين الخدري نسبة إلى قبيلة من العرب قال لهم خدرة الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه. إذا مات المسلم معتقدا هذا يحمد أدخله الله الجنة أدخله الله الجنة على ما كان بشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله هذا واحد وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه على الأنصاري الخزرجي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد بهذه الخمس ومات معتقدا هذه الخمس خله الله فيه بنص قوله صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه اخرجاه يعني اخرجه الامام البخاري بصحيحه واخرجه الامام مسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك. الشهادة لا تكون إلا بعد النفي. من شهد أن لا إله هذا نفي إلا الله وحده ولا شريك. وأن محمدا عبده ورسوله هذه كل واحدة. فالعبد لا يعبد. العبد لا يعبد. والرسول لا يعبد. شهد أن محمدا عبد من عبيد الله. ورسول من رسول الله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. شهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذه الثالثة. والجنة حق والنار حق أخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه على هذه الجملة كيف خص صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لأن محمدا عبد الله ورسوله وخص أن عيسى عبد الله ورسوله. عيسى ومحمد عبد الله ورسوله. قال العلماء العبد لا يعبد ولا يجوز لا يجوز لأنه لا يجوز والرسول لا يجوز. وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. الناس في عيسى على ثلاث طوائف. الناس في عيسى صلوات الله وسلامه عليه على ثلاث طوائف: اليهود والنصارى والمسلمين. اختلف الناس في عيسى وهم ثلاث طوائف: اليهود والنصارى. اليهود أعداء الله وأعداء رسوله. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا كثيرا ما يمدح سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر أعمالهم وأفعالهم القبيحة ذلك من أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغيرهم ذلك من قد جمع الله اليهود وذكر خمس صفات في آية واحدة من سورة المائدة. سورة المائدة آخر ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل قل معناها يا محمد اليهود أعداء الله وأعداء رسله وأعداء المسلمين إلى يوم القيامة. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله كل هذا الجميع لديه وغضب عليه جعل منهم القردة والخنازير على الإسلام. كل واحدة تكفر أولئك شر ما كانوا وهذا الله يقول يهود أعداء الله وأعداء قتلوا يحيى ابن زكريا. نزل في أيام التشريق حجة الوداع ولم يعش بعدها صلى الله عليه وسلم إلا قرن 3 أقل ثمنه. قال هل نبيكم كان من ذلك مدوبة عند الله يعني جزاء من لعنه الله وغضب عليه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين هم النصارى. كم سنة تعجرك ما قال سنة يتان قال أنا من نار عدني جعلت منه خيرة وخناتي وكان يقول عز وجل واسأله ونسأل اليهود عن القرية التي كانت حاضرة التحديد يعدون ومن تغاور ذلك فهو ليكم العدو وهؤلاء يعدون إن تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم حرا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم خبرهم بما كانوا يسبتون والفسوق والخروج عن الطاعة. هؤلاء اليهود قيل إنهم ثلاث طوائف كما قال ابن عباس رضي الله عنه طائفة يعدون بالسبت وطائفة أنكروا عليه وطائفة سكتوا تلاهم الله بالكتاب يوم السبت يمتلي البحر الله وتواطئ البحر فيوم لا يسبتون لا تأتي وقد حرم الله عليهم الحيتان أخذها إلى السبت وذلك نبلوهم ابتلاء عند الابتلاء قل من ينجو كذلك نبلوهم وإذا كان يوم السبت كما ذكر الله تأتي الحيتان هم يوم سبتهم شكرا. أخبر صلى الله عليه وسلم أن عيد السبت عند اليهود يوم السبت وعيد النصارى يوم الأحد فأضل الله من كان قبلنا عن يوم الجمعة فكان لليهود يوم السبت كان النصارى يوم الأحد وجاء الله بنا فهدانا إلى يوم الجمعة يقوله سبحانه ونحن الآخرون على قولنا الآخرون بعدهم الأولون هذا هو المؤمنة أوان من الناس الذين كما ذكرهم الله ولقد درعنا من جهنم كثيرا من الناس عن قلوب الله يسعون بها ولا هم عين الله يسعون بها ولا هم آذان الله يسعون بها ولا يتكلم الآن لهم أذان ولا يتكلم ويوم لا يسبتون لا تأتي كذلك نبلوهم بما كانوا يفعلون نصبوا الشبابيك على شواطئ البحر يوم السبت وامتلأت من الكتاب تركوها فأخذوها إلى المرأة حيلة لذلك صلى الله عليه وسلم لا تكونوا كاليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها فباعوا قيل انهم ثلاث طوائف طائفه اعتدت نزلت في جبل وطائفه انكرت عليهم وطائفه سكت اما استمروا على هذه الفعله السميعه وهي تحيل على ما حرم الله عليهم قيل انهم بنوا جدارا بينهم وبين هؤلاء الطائفة التي استحلت الحيتان بنوا سورا عظيما. إذا كان أول النهار فتحوا، وإذا كان آخر النهار أغلقوا. ذات يوم ما فتحوا جاء الطائفة التي تريهم ونصبوا السلالم وصلوا عليهم فإذا هم قردة خمسون. شيوخهم قردة وشبابهم خمسون. فصلى علينا هذه الأشياء لئلا نرتكب أركاد ما ارتكبوا فيحل بنا نحن يحل بنا نحن قبل تعاوى قردة وحل. فلما أتوا عمان قلنا هم قردة يوم لا يسجدوننا تابين كذلك نعلم بما كانوا وإن قالت المسلمة منهم إن تعيرون وإن بدأت تتحلق أمر بالمعروف أجل ولا أعطيك السؤال نبيلة أدام وإن بدأت تتحلق طائفة التي أنكرت وفي سبيل والطائفة الثالثة انتقلت كذلك نبلوهم بما كانوا يصنعون. وإن قالت أمة منهم العداء الثالثة فالذين ينكرون عنه لم تعظون قوم الله في قلوبهم أو معذبهم عذابا أنهم أنكروا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم فلما عتوا عما فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. فلما عباس أنجى الله المنكرين وسكت عن الطيب الثاني ويرجو ابن عباس ان الله عليه يرجو من الله ان الله عفى عن الطيب الثاني. لم تعيرون تقول الطيب الثالثه بالثانيه لم تعيرون قوم الله او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الطيب الثاني الذي انكر عليه ولعل عن الكفر فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عنه وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يكسبون. ولما عفوا عما نعموا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وعتادنا فأخذنا عليهم أن يعود أن يشومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب والمغفرة. ومعنى قوله تعالى إن لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. قال بعض المفسرين نسخ الله شيوخهم قردة ونسخ الله شبابهم وجعل منهم من يعبد الطاغوت وعبد الطاغوت جعل من اليهود من يعبد الطاغوت ويؤثرها على العباد يقول عز وجل فيهم أولئك شر ما كانوا وأضل عن سواء. في هذا الحديث نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله. عيسى ثلاث الناس فيه على ثلاثة اليهود عليهم دعاهم الله قالوا أنه ولد ذلك في عيسى أول الدين. والنصارى أشهر طوائفهم ثلاثة أشهر طوائف النصارى ثلاثة منهم من قال عيسى والله ومنهم من قال هو ابن الله ومنهم من قال هو ذلك. والله كفر الثلاثة طوائف الفرق نصارى ضمن اليهود والنصارى في طرفهم هؤلاء غمضوا حقه وقالوا انه ولد بارك وجدوا بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا والنصارى رافعوه وغلوا فيه. منهم من قال هو الله نزل ثم ارتفع، ومنهم من قال هو ابن الله، ومنهم من قال هو ثالث ثلاثة. قد كفر الذين قالوا إن الله المسيح سورة المائدة. قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ما ثالث ثلاثة؟ عيسى إنه وجدت منها فائدة الثالثة قالوا إنه من الله والله كفرهم. هاتان الآيتان دليلان على كفرهم في سورة المائدة، الذين قالوا من الله والذين قالوا الثالثة. أما الطائفة الثالثة ذكرها الله في سورة التوبة قوله تعالى وقالت اليهود عزير بن الله، يهود غادوا في عزير وعبدوا من دونه، هل عزير النبي أو غير النبي في حلال أو رجل من قالت. قالت اليهود في عزير وعبدوا من دونه، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. يقول عز وجل ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون الكافرين قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله يعني لعنهم. أنا هم رجل أدب من حال يهود ومسيح لعنهم الله. أما يوفكون أما يوفكون أما يوفكون عن طريق الله دخلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من جنود. الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، أربابا من دون يعني عبدوهم، عبدوا علماءهم وعبدوا عبادهم. والمسيح ابن مريم أي عبدوهم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. أخبر عنه ثم قال ذمهم يريد اليهود والنصارى ومن تبعهم أن يطفئوا نور الله بأبصارهم. وقد حرص اليهود على قتله منذ بعث صلى الله عليه وسلم حتى لما جاء الى المدينه حرص اليهود كله. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم، يقول عز وجل ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره المشرك ولو كره الكافر. من هم يهدون؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى دين الحق ليظهره على دينه على اليهود والنصارى ولو كره الناس. في عيسى ثلاث اليهود غمضوا وقالوا انه ولد الله، النصارى غلوا فيه وعبدوا على ثلاث طوائف، منهم من قال هو الله منهم من قال ابن الله ومنهم من قال ثلاث. المسلمون توسطوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل الله على نبيه إن مثل عيسى عند الله كما قال آدم خلقها من تراب ثم قال له كن فكون. ونذكر قصة مريم التي فصل الله عز وجل قصتها في هذه السورة. يقول عز وجل واذكر في كتاب مريم كتاب محمد عليه الصلاة والسلام، واذكر يا محمد في كتاب مريم من كل شيء واذكر آية في مسحه، واذكر آية في مسحه في مسح آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فضلهم على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فهذا السمع إلى الله والبصر والعلم رسلنا في ملاية المطلع سميع عليم. من هذا لا يسمع ولا إذ قالت امرأة عمران وذي في سورة آل عمران في أول سورة آل عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، زوجة عمران حملت فنذرت لله عز وجل أن ما في بطنها يكون خادما في بيت المال. قلت الأنبياء تقول ويا حامل فتقبل مني إنك أنت فلما وضعت لجازمة أنه بلس لكن أصبح فلما وضعتها مريم قالت ربي إني وضعت ربي. يقول عز وجل والله أعلم بما وضعت. قال صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله لا يعلمهن ملك مقرب ولا نبي. ثم قال صلى الله عليه وسلم هذه الآية من آخر سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ما تدري أن تكسب ذلك وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. يقول عز وجل الله عليم ماذا تقول هي فليس الذكر كمان يجب أن ذكر حتى يقول خدمة فتم خيام لكن الناس حدثوا. وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها بك أعيدها مريم وذريتها عيسى لكن عبتها بالله وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان. يقول عز وجل وتقبلها ربها بقبول تقبل دعاء أمها وأنبت مريم من نبات وشف لها زكريا زكريا زوج خالته أو زوج أخته شف لها زكريا كلما دخل عليها زكريا الحرام يعني موضع ثلاثها وجد عندها زكريا بعد فلها جعل مريم في كفالة زكريا. أخت مريم ولا أخت مريم؟ أخت مريم زكريا معه في الحمراء الثانية ما دخلت جابها علينا وقفزه فلها زكريا لأن زوجها كلما دخل عليها زكريا من خرابة موضع ثلاثة ويد عندها قيل كان يجد عندها الفاكهة وليس في العرض فاكهة أو في وقت ليس في بلد. قال يا مريم أنا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم أمر من الرجال كبير ولم يكمل من النساء إلا أربع آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران مريم أم عيسى وخديجة بنت خويلد زوجة رسول الله عليه وسلم وفاطمة بنت محمود أربعة قول صلوات الله وسلم لكن هذا ما يدعونا كما تقول الشيعة والرافضة رحمة الله عليه ما أحد عن الإسلام وكبهم الشيطان كما يركب الحمار وتحكم إلى النار إلا الروافض شر من أطار ومن سناطق نازع منهم الأربعة آسيا من آسيا الذي حين عددها فرعون قالت رب ابن لي عندك بيت ونجني من فرعون وعمله قيل إن الله أراها بيتها قصرا في الجنة أهان عليها أهانت عليها أهان عليها مريم حبيبة يقول عز وجل وتقبلها ربها تقبل دعاء مرأة عمران تقبلها ربها بقبول حسن لأنها عادتها وذريتها من الشطر وأنبتها يعني مريم نباتها وكفلها زكريا أو وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها قال يا مريم وأن لك هذا قالت هم عند الله إن الله يجب زكريا ذكره الله في أول ذكر رحمة ربك من الرحم إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني شابا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من مريم زكريا من سلالة يعقوب أراد الوراثة النبوة ما بدله مدينة واجعله ربي رضيا قال الله عز وجل يا زكريا إنما بشرك بغلام اسمه يحيى من الله ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم حين عرج به ثم عرج به إلى السماء الثانية حين عرج به عرج به إلى السماء الثانية فسبح جبريل قيل من معك قال محمد فقيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد قالوا أقد ارسل إليه قال نعم فلتحوا وقالوا مرحبا به فنعم المجيب يقول صلى الله عليه وسلم وجدت فيها في السماء الثانية رجلين ومن هذان يا جبريل قال هذان أبناء الخالق أبناء الخالق أم يحيى خالق ومريم خالق اذهب سلم عليهما يقول صلى الله عليه وسلم ذهبت وقلت السلام عليكم قال مرحبا بالنبي الصالح وقيل إنهما رد عليه السلام ثم قال أيضا مرحبا لأن رد السلام واجب إذا سلم عليك أحد سلام سنة لكن رده واجب سلام عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام ابن حسن من أهلا سهلا ومرحبا هذا مهرب حسن من هذا أبناء الخالق دعا الله زكريا ووهب له من زوجته العاقر يا زكريا إنا نذكرك بغلام اسمه يحيى لما جابه مخبوط لأن قال في آخر قصة وحنانا من لدنا وزكاة وكان صبيا يقول مدحا ليحيى وبرا بوالديه ولم يكن جبارا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يموت قتلته اليهود لعنة الله عليه قتلت يحيى الذي ذمهم الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله فيقتلون الأنبياء بغيرهم ذلك بما عصوا وكانوا يكفرون لما قتلوه الأرض الصلبة ما قبلت ما قبلت نحوه جعل يقول سلط الله عليه ملكا كافرا سلط الله على اليهود فذبح منهم 70,000 الأثر إذا أصاني من يعرفني سلطت عليه سبعين ألف فقال ما أترككم حتى يسلم. أمره بالدم سبعين ألف قتله على الدم. ثم أحاطوا بعيسى اليهود أعداء الله وأعداء رسله وأعداء المؤمنين المفاسقين والمجرمين أثقل لهم بنص القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعض الأولياء ومن يتولهم منكم فإنهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون يقولون نحيا نفي لنا دائرة فعسى الله أن يهدي المسلم ومن من عنده ويصبحوا على ما أحاطوا بعيسى صلى الله عليه وسلم أحاطوا في بيته وعنده الحواريون إلى حيث إلى الحواريين وفي هذا إرهاب. أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا فلقوا يبشرون بالحواريون صحيح انهم الصفة من قومه كانوا في البيت واليهود محيطون في البيت يريدون ان يقتلوا عيسى كما قتلوا ولا تذكروا بالسبعين الف لم يقتلوا فقال الحواريين عيسى ابن مريم من يلقى عليه شبهي فيكون رفيقا. أحجم الحواريون سكتوا انتدب منهم شاب قال أنا يا رسول لأنه بشرى يكون سنة في قول الله. ثم عادها عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم الذي ينزل في آخر الزمن ويحكم بشريعة المحمدية ولا يقبل من أحد إلا إسلام وقبل من يلقى عليه شبهي فيكون ربيب الله. أحجم القوم أحجم الحواريون الصفة. ثم انتدب هذا الشاب فقال أنا يا رب يريد عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فسبه الله إلى أمه قال من يلقى عليه شبهي ويكون ربيب الله. سكت الحواريون حتى انتبه هذا الشاب فقال أنت هو. ثم رفعه الله من روزنة في البيت قال الله يا عيسى إني متوفيك ذات غير حقيقية حي في السماء وسمعتم أنه سلم عليه صلى الله عليه وسلم وآله الله سمى النوم موتا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي أنت مت في منامها ربما واحد ينام ثم يقول الله والتي أنت مت في منامها مت كما أن النوم بالصلاة من الإيمان والنعاس في القتال من الإيمان. أو النوم بالصلاة من الشيطان النعاس والنعاس عند طلب العلم من الشيطان والنعاس في القتال من الإيمان إذ يغشيكم النعاس آمنة إذا كان القلب مليء بالإيمان يعصى. وآخرون قد همتهم يظنون بالله غير حق الله. رفع الله عيسى ابن مريم إليه قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا اليهود وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلي ثم إلي مرجعك ثم قال بعدها في آية 3 إن مثل عيسى عند الله كمثل خلقهم من تراب ثم قال له يقول عز وجل واذكر يا محمد في الكتاب مريم في القرآن إذ انتبهت من اليام كاما خصيا كما كانت خصيا اتخذت من دوني حجابا العدد حال بينهما إما رمل وإما جبال ونحو ذلك فأرسلنا إليها روح أنوار وتمثل لها بشرا سويا من لطف الله بمريم ورحمته بمريم لأن الله قال عز وجل ورحمة منا عيسى رحمة منا بك يا مريم لك وله وكان أمرا مقضيا أدله الله في الأزل أدله الله في السابق لمثل لها بشرا سويا جبريل لمثل للرسول بشرا سويا مثلا لما دخل عليه في مسجدهم ونعمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف الناس فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ركبتي جبريل ركبت رياضة ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد احضرني عن سنرة ثم لما قام قال صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فذهبوا فلم يجدوا شيئا قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينه هنا يقول عز وجل تمثل لها بشرا سويا لطفا من الله لئلا يفزعها لئلا يخيفها وإلا قد رآه الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقها الله عليها مرة يقول صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح كل جناح يسجد له مرة أخرى على صورته يعني جبريل التي خلقه الله عليه وهو أفضل الملائكة عند الله وهو أمين الله على وحيه تمثل لها بشرا سويا تمثل لها ضمير عد على مريم لما رأته يقترب منها وليس هناك إلا هي وهو والله مطلع عليه قالت له إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تتق الله فأنا أعوذ بالرحمن منك خابت على نفسها لأنه يقترب منها وهو رجل فجأة قال لها إننا أنا رسول ربك الله لك يا سلام يا هب لك غلاما بشرا قالت أنى يكون لي غلام تقوله مريم تبعدت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا بل سميت صالح الذي عاشت فيه النبوة قال لها قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله الضمير يعود على عين آية للناس ورحمة منا بك يا مريم وبك وكان أمرا مقضيا أمرا قدره الله عليه قال العلماء علماء السنة والجماعة فرقة من 73 فرقة 72 فرقة من أمة محمد بن ناري إلا هذه الفرقة أهل السنة والجماعة يقول صلى الله عليه وسلم بلغت اليهود على 71 فرقة في رواية منا بلغت النصارى على آل إبراهيم وآل إبراهيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين قضية بعضها من بعض وبعض يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا ليس بهذا لأن بينهما قرون سنين طويلة. لكن قيل قال العلماء علماء السنة وجماعة أنهم يسمون بأسماء هل لها أخوكم هارون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية والله أمرها أن تصوم عن الكلام. قيل إنها واضعة عيسى على فخذيها ومقيمته ثديها فأشارت إليه يتقرأ لما أشارت إليه أطلقت ثدي وأقبل عليه الولد. قال إني عبد الله رضيع أمني إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت وبرا بوالدتي تبرية لها فلم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. القرآن هذا في عبر هذا في مواعظ هذا في نبأ ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وخبرنا ثم جعلناكم خلائف في الأرض لننظر فيهم جعلكم خليفة وجبير الله أو تعصوبة فهو مصبني والله ثم والله إنكم اختبرون ومحنوا من هذا إلا إلى جنة وإن إلى الله عز وجل يعتبر أنك مهمة بين ثمانة ملائكة كل فرد منه ذكر أو أنثى صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا غنيا أو فقيرا رئيسا أو مرؤوسا بين ثمانة ملائكة أربعة بالليل وأربعة بالليل له معقبات بين يديهم خلف يحفظونهم من المسجد وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين أنا خلق الله آدم لا من ذكر ولا من أنثى خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روح وأسد لهم يديه وخلق حواء من ذكر بلا أنثى خلق الله حواء من ضلع آدم عليه السلام وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر إن مثل عيسى عند الله كما هي آدم خلقه من تراب ثم قال له كن وخلق سائر البشر من ذكر وأنثى. يا أيها الناس خطابا للناس كلهم أو خطابا للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم. قل عز وجل وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله لا كما تقوله اليهود ولا كما تقوله النصارى بل يقوله المسلمون وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم يقول في هذا الحديث متفق عليه وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحه يقول كن والجنة حق مخلوقها الآن عدها الله للأنبياء والمرسلين والمؤمنين والنار حق عدها الله للكافرين والمجرمين والمنافقين يقول صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان متفق عليه متفق عليه من مات معتقدا ما في هذا الحديث أدخله الله الجنة هذا قلبك خربان ما تعجب قلبك فيه فسوق إجرام نفاق لا يعتقده إلا المسلم سيد لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمة ألقاها إلى مريم روح منه وجنة حق والنار حق يقول صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان علم قولان في هذه الجملة: فله الله الجنة على ما كان من عمل، أو الأول فله الله الجنة وإن كان عمله يسيرا، أو الثاني فله الله الجنة على حسب عمله. لا بد لهم من دخول الجنة لكن على حسب عمله، على حد قوله تعالى: وادخل من درجات بما عمل. وهذا الحديث هو عقيدة أهل السنة والجميع، هو عقيدته صلى الله عليه وسلم، هو عقيدة الخلفاء الراشدين، هو عقيدة العشرة المبشرين بالجنة، هو عقيدة الصحابة، هو عقيدة التابعين، هو عقيدة الأئمة الأربعة أهل السنة والجماعة. أدخله الله الجنة على ما كان من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، هذه واحدة، وأن عيسى عبد الله ورسوله، عبد من عبيد الله ورسول من رسول الله، لا كما تقوله اليهود ولا كما تقوله النصارى. وكلمته ألقاها إلى مريم روح من روح من تلك الأرواح التي خلقها الله وسنطقها: أنت روحك مخلوقة لله، وأنا روحي مخلوقة لله، وعيسى روحه مخلوقة لله. النصارى يقول جزء منه لعنة الله عليه. وكلمة ألقاها إلى مريم وروح من وجنة حق والنار حق، فدخله الله الجنة على ما كان. إزاحة هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. والله ما يجيكم إلا إن وفقكم الله وأمنكم واتبعتم. يقول عز وجل: لو أن هذا الصراط لا تتبع السبل وتبع ذلكم الصراط به والله ما يجيكم أحد من الله. بالنسبة للذكر في الحديث لم يكن من النساء إلا أربع، هي صحيح بلى؟ وإن كان في ضعف تدل بها على البلد ملك على كل من النساء. إذا كان في ضعف فلا يفتح باب المرافق على قدح في عائشة حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه وجه الله. ولهما للبخاري ومسلم في حديث عثمان بن مالك رضي الله عنه أتى بالشاهد منه يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، لا يقولها رياء ولا يقولها سمعة ولا يقولها حماية لنفسه، بل يبتغي بذلك وجه الله، ذات وجه الله عز وجل، ذات وجه الله حقيقة. وهذه السنة جمع الطائفة من 73 فرقة يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تكييف، لأن من شبه الله بخلقه كفر، ومن أنكر صفات الله كفر. مزرقة إذا كان قلبك طيب آمنت، إذا كان قلبك مريض حصل فيك محمد. من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى الصفات عن الله كفر. وعلى جملة في قمر سورة ليس كمثله العلماء لما رسلنا وجمع الزرقة من ثلاثة وثلاثة يرد على المشروع وهو السميع البصير البدلة وجمع البصر في ربنا آخر آخر وتبيع على طائفتين نعونتين مبروكة وهم المشبهة والمعارض عبد من هم الجميع. قالوا إذا أثبتنا لله صفاتا كبهناه بخطر، فضروا من التشبيه ووقعوا في أشر منه والتعطيل. وهو السميع البصير هذا رد عليه ليس كمن شيء رد على المشبه طائفة قال الطائف يشبهنا الله بخلقه فمن شبه الله بخلقه ومن نفى صفات الله كفر طيب شهادة وعن أبي سعيد هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذهب الشاهد منه ذهب الشاهد منه لفضل التوحيد وما يكفر ولهما البخاري والمسلم في حديث عثمان بن مالك صحابي جليل يقول صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غير والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم مالت بهن لا إله إلا هذا موسى الذي سأل ربه أن يكون هارون وزيرا يكون هارون أخوه وزيرا فقبل الله دعاء فصار وزيرا ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء والتقى بهم صلى الله عليه وسلم حين عرج به والتقى بهارون بالسماء الخامسة والتقى بموسى بالسماء السادسة والتقى بإبراهيم أبو الأنبياء بالسماء السادسة والتقى بإدريس بالسماء الرابعة والتقى بيوسف بالسماء السابعة والتقى بيحيى وزكي وعيسى بالسماء السابعة والتقى بآدم بالسماء الأولى بالسماء السابعة صلى الله عليه وسلم حين عرج به أسري به بيت أم هانئ من الحرم وقيل أسري به من الحجر على البراق إلى المسجد الأقصى ثم عرج به عرج به كله وصل صلى الله عليه وسلم هذا السلم قال وهو الذي يشخص إليه بصر ميتكم من تخرج روحه يتبعها البصر فأمر بإغماض عيني الميت لأنه ينظر إلى روح معادسة ومن يبه معادسة الله